Mm-hmm. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم والذين يكذبون إِنَّ

إن من نسي إِلَّا تَنْصُرُوهُ لا تنفره فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته نجناها لكم على حنتفة صوتية